إن الحمد لله أمر ألا نعبد إلا إياه، وأصلي وأسلم على حبيب ربي ومصطفاه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكهم ونهج منهجهم واستن بسنتهم وسار على دربهم ومشى على طريقهم إلى يوم يلقى الله. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، ما زلنا نعيش ذكريات طيبة مع بداية عام هجري جديد. أسأل الله تعالى أن يجعله عام نصر وعز للإسلام والمسلمين وللتوحيد والموحدين، وأن يسمعنا فيه ما يسر نفوسنا أجمعين، وأن يرينا فيه أياما تقر بها أعيننا في الملاحدة واليهود والمشركين، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. إخوتي في الله، ليست الهجرة بالحدث العادي، وإنما هي نقطة تحول في مسار الدولة الإسلامية. فبعد الهجرة أسس رسول الله دولة تقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو شعارها، دولة التوحيد. أسسها رسول الله في المدينة المنورة حين وصل إليها، كان شعارها التوحيد الخالص لله، وكان منهاجها اتباع طريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دأبها في الوصول إلى الله هو الإخلاص والصدق مع الله. ومع هذا الدرس أعيش بمشيئة ربي جل في علاه هذه الدقائق مع حضراتكم، نعيش مع درس من دروس الهجرة المباركة التي نتعلمه منها، ألا وهو الصدق مع الله والإخلاص في النية لله جل وعلا. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع المثل في الصدق مع الله وفي الإخلاص لله. أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لله. إن أصحاب رسول الله ضربوا لكل من جاء بعدهم أروع المثل في الصدق مع الله جل وعلا وفي الإخلاص لله جل وعلا. فتعالوا بنا نسأل أنفسنا، هل نحن صادقون مع الله؟ هل نحن مخلصون في أعمالنا لله؟ اسمع معي إلى القرآن وهو يكلمنا عن أولئك النفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهاجرين وانصار كيف كان صدقهم مع ربهم وكيف كان اخلاصهم لربهم وكيف كانت عاقبة صدقهم واخلاصهم لله جل في علاه. فيقول: وخير القول واصدقه قول ربي سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه في المهاجرين، وبعد كده شوف ربنا بيقول ايه في الانصار، وبعد كده تعالى نشوف بقى ربنا بيقول فيهم مع بعض ايه الاثنين مهاجرين وانصار لما صاروا دولة واحدة زعيمها محمد رسول الله، شعارها الله غايتنا والاسلام ديننا والقرآن دستورنا والكعبة قبلتنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا. اشترى منهم ربهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فرضوا بالصفقة وباعوا لله سبحانه انفسهم واموالهم. فبما امتدحهم الله ماذا قال الله فيهم؟ المهاجرون الذين جاءوا مع رسول الله من مكة الى المدينة، ومنهم من سبق رسول الله ومنهم من جاء بعد رسول الله، قال فيهم ربنا سبحانه مبينا صدقهم واخلاصهم، اسمع: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. خارجين ليه؟ ما توحد الله. خارجين ليه؟ سابوا الديار وسابوا الاموال، ها؟ لماذا؟ ليه؟ سابوا اموالهم وسابوا ديارهم وسابوا احوال حالهم وفروا بدينهم الى الله، لماذا؟ اسمع: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى بغيتهم ايه؟ طلبهم ايه؟ خرجوا ليه؟ قول ها. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خرجوا يطلبون فضل الله ورضوان الله جل وعلا، ما خرجوا لشيء غير ذلك. وصدق رسولنا حين قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خرجوا بنية خالصة صادقة لله جل في علاه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه الاولى. الثانية: وينصرون الله ورسوله. الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. طيب، حالهم في هذا الابتغاء للفضل وحالهم في تلك النصرة لله ورسوله الذي يشهد عليه واحد انما هو الله، لماذا؟ لان الصدق والاخلاص واليقين والمحبة وكل هذه الاعمال اعمال محلها القلب، وما في القلوب لا يطلع عليه الا من؟ الا الله. طيب، يا ترى رب العزة بما شهد لهم؟ ربنا شهد لهم بايه؟ ها؟ في خروجهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اسمع: اولئك هم الصادقون. اللي بيشهد لهم مين يا سيدنا؟ مين؟ الله. اللي قال ان هم صادقين في نيتهم مين؟ الله. هو الذي شهد لهم ثانيا كما شهد لهم اولا. اولا امتى؟ ما توحد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا حينما جاء المشركون الى سيدنا رسول الله في مكة وقالوا: يا محمد اطرد هؤلاء الضعاف الفقراء الرعاع، ها، الاراذل، زي ما قالوا. شوف الكفر كله ملة واحدة، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا، ارذل ناس، اقل ناس، اضعف ناس، بادي الرأي اللي ما لهمش قيمة في المجتمع. ايضا جاء المشركون الى رسول الله في مكة وقالوا يا محمد اطرد اطرد اولئك الارذلين، مشي الناس دول، مشي بلال ومشي صهيب ومشي عمار ومشي الناس اللي ملهاش قيمة دي، واحنا ندخل معاك في الدين ونبقى اتباعك يا محمد. يوم رب العزة يرد على طول عليهم، ها قبل النبي ما يفكر في الامر يقول له ايه، ها شهادة ايه من الله، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، ولا يريدون المال ولا يريدون الدنيا ولا يريدون كذا وكذا وكذا من العرض الحاضر الزائل، لا ها يريدون ايه، يريدون وجهه، يريدون وجهه. اذا في اول الامر شهد الله لهم بالصدق والاخلاص، وفي اخر الامر ايضا شهد الله لهم بالصدق والاخلاص. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، خلاص ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، لا انت هتحاسبهم ها ولا هم هيحاسبوك، فتطردهم فتكون من الظالمين. ده انت لو طردت دول تبقى ظلمت ظلم بين يا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، خلاص. فجاء المشركون الى رسول الله مره ثانيه اهو بيقولوا للنبي هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له يا محمد ما تطردهمش، خلاص اعمل لهم ايام واعمل لنا ايام، يعني ادي لهم مثلا سبت وثلاث وخميس مثلا، واحنا نبقى حد واثنين واربع وهكذا، يبقى السادة لهم يوم ويبقى الضعفاء دولت لهم يوم يا محمد. يقوم ربنا يقول للنبي اوعى تبص لدول، خليك مع اللي انت ايه، من اللي انت معاهم. ليه ليه لماذا؟ لان اولئك النفر هم الصادقون في نيتهم مع من؟ مع الله. طب فين الدليل؟ قال له احبس نفسك يا محمد اهو واصبر نفسك، يعني ايه؟ يعني اقعد مع دول، احبس نفسك مع دول، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون برضو وجهه. اذا في كل حال وعلى كل حال يشهد الله سبحانه وتعالى لاصحاب رسول الله بانهم انما اتبعوا رسول الله يبتغون وجه من؟ وجه الله جل وعلا، قمة الاخلاص وقمة الصدق. هكذا لكي نتعلم انا وانت الصدق والاخلاص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين، خلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تبص لحد ثاني يا محمد، سبحان الله سبحان الله، ولا تعد عيناك عنهم، ما تبصش للوجهاء والعظماء، تريد زينة الحياة الدنيا، ها انت عايز اللي يقولوا فلان وفلان وفلان وراه ولا ايه، ها ما تبصش للزينة الزائلة دي، خلاص يا سيدنا، ها تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. والله لا توحد الله، الذي يتكلم هو الله. شفت ربنا بيشهد لاصحاب النبي الفقراء الضعفاء المساكين دول بانهم يريدون وجه الله، وفي نفس الوقت شهد على الاخرين المتكبرين الجواظين الجبارين بان قلوبهم غافلة عن ذكر ربها سبحانه وتعالى. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، مشي ورا مزاجه، مشي ورا دماغه، ها افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، لا اله الا الله، مزاجه هو الهه، مشي ورا مزاجه، مشي ورا سجارته، مشي ورا جوزته، ها مشي ورا البنجو، مشي ورا الميه، مشي ورا النشوان، مشي ورا القمار، مشي ورا الربا، مشي الهه ايه؟ ربنا قال ايه؟ افرأيت من اتخذ الهه ايه؟ هواه، بيعبد مزاجه، بيعبد مزاجه. فربنا بيقول للنبي الناس الضعاف اللي حواليك دول يا محمد يعبدون الله لا يريدون الا وجه الله، اما اولئك المتكبرون الجوازون المتعنترون فانما يعبدون هواهم ومزاجهم. فازاي النبي يسيب اللي بيعبد الله عشان خاطر اللي بيعبد هواه ومزاجه؟ ها؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره. يعني ايه فرصة؟ يعني عمليه عنده سايبه، السايب في السايب، خلاص اللي هو عايز يعمله بيعمله، لا يرعى ربا ولا يرعى دينا ولا يرعى نبيا ولا يرعى قرانا ولا يرعى سنه، اللي عايزه بيعمله، واخد بالك؟ فنهى الله نبيه عن معرفه هؤلاء وامره ان يكون مع هؤلاء. يبقى كده ادى اصحاب النبي من المهاجرين شهد الله لهم في اكثر من موضع بانهم صادقون وبانهم ايه مخلصون في نياتهم لله لا يريدون الا وجه الله سبحانه وتعالى. طيب دول يا سيدنا المهاجرين، تعال بقى شوف. طيب الانصار، السادة الانصار الذين استقبلوا، الذين قسموا ديارهم باخوانهم المهاجرين، الذين قسموا زوجاتهم ها مع اخوانهم المهاجرين، يطلق له ثم اذا قضت عدتها يتزوجها المهاجري، ها؟ قسموا اموالهم، قسموا متاعهم وحياتهم، في بعد كده حب. ده بيجي لي واحد يقول انا قلت لاخويا اديني القراط اللي بتبيعه، قال لي هديه لفلان النصراني ومش هديهولك. هو ده اسلام؟ ده اسلام يا سيدنا؟ ده اسلام الشاطر، ما صلى على رسول الله. ها ده مش ليس هذا هو الاسلام. اقول لاخويا، اخويا اللي انا وهو قبل ما نشوف وش بعض اتربينا في مكان واحد الا وهو رحم ام واحده، اقول له اديه للنصراني وما اديهوش ليك، اديه لليهودي وما اديهوش ليك، ده انا هديه لبوش وما ده انت يا جدع يا راجل. هل اطلعك الله على القلوب حتى تحكم عليه ان قلبه زي قلب بوش ولا زي قلب حباب الثاني اللي هناك ده في اسرائيل ده اسمه ايه؟ ها ولا ده ولا ده؟ يا اخي القلوب لا يطلع عليها ولا يعلم كنهها الا واحد، ايوه هو الله. ها انما شوف الانصار ناس كانهم عمرهم ما شافوه، يقول له تعالى يا حبيب تعالى تعالى دار يا هيك، يعجبك الدور الثاني ولا الاولاني عشان ادهولك بتاعك، ونسائي اهم اتفرج واختار لك واحده وانا ارمي عليها يمينها الوقت، ولما تقضي العده تبقى مراتك، ومالي والله ده كل اللي عندي اهو بالنص، خد اللي قضيك وسيب لي اللي قضينا. ها حد يعمل كده؟ مجتمع يؤثر على نفسه يعني يفضل غيره على نفسه. يوم ربنا يشهد لهؤلاء برضه ما توحد وصلي صلى الله على سيدنا رسول الله. اسمع شوف الانصار هم اصحاب الدار اصحاب المدينه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. مالهم يا رب؟ مالهم؟ اللي بيشهد لهم برضو ربنا الله. ها يحبون من هاجر إليهم، مش هم جايين يزحمونا في بلدنا وياخدوا فلوسنا؟ ايه يعني الحكاية؟ يعني احنا نعمل لهم ايه؟ انا يعني اعمل له ايه؟ انا واخد بالها؟ ابدا ابدا ابدا. ليحبون، يحبون فعل مضارع يفيد الاستمرار والتجدد، يعني حب دائم ومتجدد لا يقل انما يزيد. ها والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في ايه في صدورهم حاجة مما اوتوا. ها ملقوش اي تغيير، بل بالعكس ده حب عمال يزيد لاخوانهم، ما تغيروش من ناحيتهم. ها ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، اسمع، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حاجة وفقط، انا محتاج اللي في ايدي، ومع ذلك بقول له يا اخويا هي 10 جنيه اللي حلت، خد 5 وسيب لي 5، وانا محتاج العشرة كلها. هذا معنى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. اسمع شهادة ربنا سبحانه وتعالى، ومن يوق شح نفسه، اللي ربنا ينظف قلبه ونفسه من الشح. شح، ايوه فيه شح وفيه بخل. البخل انا بخيل عليك انما مش على نفسي، يعني استخسر ادي لك جنيه انما ممكن اصرف انا على نفسي 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه، ده بخيل. بخيل ما بيديش لغيره. ها طب والشحيح؟ لا لا بقى، ده لا نفسه ولا ايه. هي ال10 جنيه هتتحط في الاسلك مع اخواتها، واخد بالك؟ لا انت ولا ايه ولا انا. لا انت مديلك ولا انا هين علي اصرف على نفسي. جلابيه اتقطعت مرقعه، ماشي عيش ومش، عيش ومش، انما مش جايب لحمه. جيب لحمه ليه وافك الاستك؟ ما توحد الله، ده اسمه بخيل بقى ولا شحيح؟ شحيح، مش هين عليه حتى يجيب لنفسه. ها فربنا بيقول ومن يوقى، اللي ربنا يحميه من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هو ده الفالح المفلح، هو ده الشاطر، هو ده الناجح، هو ده اللي هيروح الجنة. ايوه يا سيدي نعم. ها يبقى ربنا شاهد لهؤلاء بالصدق والإخلاص، وشاهد لأولئك أيضا بالصدق والإخلاص. طيب هات اللي بعدهم بقى. احنا ادى صدق المهاجرين وصدق الانصار، اخلاص المهاجرين واخلاص الانصار في حبهم وحسن استقبالهم. ماشي المهاجرين قبل ما نعدي دي ونجيب اللي بعدها، اوعى تفكر ان حد فيهم قبل ياخد حاجة اخوه، انما اللي خدها على سبيل يعني حاجة مؤقتة على ما اشتغل ويبقى عندي ورد تاني ارجع لك حتى. ومنهم من عف نفسه اطلاقا، سيدنا سعد بن الربيع النبي اخى بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف مهاجر وسعد بن الربيع انصار. فجي سيدنا سعد قال له نسائهم اختار لك واحده، مال اهو اقسمه بالنص، بيت اهو اختار نص اقفل بيني وبينك. قال له بارك الله لك في مالك واهلك، ربنا يبارك لك في مالك وفي عيالك، ولكن دلني على السوق. شفت الاخلاص؟ ها مش يلا اللي يجي من ايه؟ اللي يجي من الصعيدة فايدة؟ كلنا صعيدة وحد الله. كلام مش صح طبعا. هو المسلم اخو المسلم، مفيش فرق. ماشي اللي يجي لك من اخوك بطيب نفس حلال، واللي تدوله بطيب نفس حلال، وما غير ذلك فهو حرام، فهو حرام. ها طيب مش الهف وخلاص هو جاي من حاجه جاي من السكه ابدا، انما شوف العفه. قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق. قل لي السوق منين؟ ليه؟ اذهب واعمل واتاجر. راح يتاجر ويشتغل اسبوع، والتاني جه للنبي لابس جلابيه جديده وحاطط ريحه وحاجه شكلها حلو. النبي بيقول له كانك قد عرفت. قال ايه يا عبد الرحمن انت اتجوزت؟ قال نعم يا رسول الله. اشتغل وتاجر وبقى عنده فلوس واتجوز. ها سيدنا عبد الرحمن بن عوف لان اخلاصه وصدقه مع الله لم يجعله يرضى ان يعيش عالة على اخ له في الله، وانما ذهب يعمل ويبحث ويجري ويجد ويجتهد حتى صارت له ملكيته الخاصة، وصار له المال، وصارت له الزوجة، وخرج في اطيب الثياب واجمل المناظر ليسر او ليسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة تفرح النبي. ان احنا جايين في خلال اسبوع ولا اتنين بقى معانا فلوس واتجوزنا وحالتنا بقت كويسة وما ارهقناش اخواننا من الانصار. هذا الصدق والاخلاص. طيب مهاجرين قلنا، انصار قلنا. طب اللي جم بعدهم بقى التابعين باحسان، اللي جايين ورا الصحابه من مهاجرين وانصار. ها والذين جاءوا من بعدهم، مالهم يا رب؟ من الذي يتكلم؟ انه الله الذي يعلم قلوب الجميع. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، بيطلبوا، يا ترى يطلبوا ايه؟ ها هيطلبوا ربنا ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله، شفت ما نسوش إخواتهم، ما نسوش إخوانهم، ها؟ جيل راجل طيب يقول يا عم الشيخ لما واحد بيموت يقف ابنه الكبير او ولاده ويقعدوا عياطوا في القبلة، يقول لك يا عم الشيخ قول اللي على ابويا انا ملزم بيه، ورحت لفلان اللي مقطع حصر الجامع اقول له ابوك كان عليه كذا، قال ان ما كنتش عارف تربة ابويا فين، تعالى ما اوريها لك، روح خد منه يا اخوي. يا عم ابوك يروح النار، يا عم روح النار ولا روح الجنة، انا مال انا اعمل له ايه؟ انا كنت انت شفتني ولا انا شفتك؟ قال اما كنت بتعيط هنا يا عم الشيخ واللي عادي حاجة ابوها وعمال يمثل علينا هنا البعيد، ها؟ هل هذا صدق؟ هذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق بعينه. انما شوف اللي اصحاب النبي واللي جم وراهم ما نسهمش، هو نسي يرحم على ابوه، نسي يدعي لابوه دعوة، بيقول له تعالى ما اوريك التربة روح خد منه هناك، ها؟ والتانية تقول لاخواتها الصبيان الهي ابوكوا يولع في تربته، ها؟ ليه؟ عشان خلفك، عشان رباكي، عشان جوزك، عشان علمك، يولع في تربته. هي دي الرحمة، هو ده الإيمان، هو ده الدين بتاعنا، ها؟ ما توحد الله يا عم. طب تعالى بقى سيبك من المجتمع التعبان ده وتعالى نروح بسرعة للي جم بعد أصحاب النبي، ها؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أعوذ بالله. هو في مؤمن يبقى في قلبه غل المؤمن؟ سلم يا رب. والله لو بقى في قلبه غل لاخوه المؤمن او اخوه المسلم ما بقاش مؤمن ولا بقى مسلم. غل، اعوذ بالله من ذلك. غل مسلم يبقى في قلبه غل لمسلم؟ استحالة. يبقى مش مسلم، يبقى مش مسلم. ها؟ مسلم يشتكي مسلم؟ مسلم يؤذي مسلم؟ مسلم يقف في سكة خير جاي لمسلم؟ مش مسلم، مش مسلم. ايوه والله ما هو مسلم، ها؟ ما بقولش كافر، بقول مش مسلم، يعني مش كامل الاسلام، اسلامه ضعيف، ايمانه ضعيف، اسلامه ناقص، ها؟ شوف دول، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. بدأوا الدعاء بكلمة ربنا وختموه بكلمة ربنا، نادوا على الله مرتين، وما بين ربنا وربنا لا يرده ربنا لأنه هو الكريم الواسع في عطائه سبحانه وتعالى. هذا حال المجتمع، المجتمع المسلم اللي رباه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي انت مش هيك تصلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو المجتمع، مجتمع رباني، مجتمع قرآني، مجتمع محمدي، مجتمع نبوي، مجتمع سني، مجتمع يعرف ربه العلي وسيده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب أن يعرف بعد ذلك أحد، لأنه لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز إيه أكثر من كده؟ عايز إيه؟ ها؟ ذاك هو المجتمع اللي ربنا وصفه بقى، بعد التفصيل اهو وصفه اجمالا. يبقى الوصف التفصيلي قلناه، خد الوصف الاجمالي بقى. بس قبل ما تسمع الوصف الاجمالي وحد وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار. دع الكفار، طب بينهم وبين بعض بقى، هيه قول رحماء بينهم تراهم، حالهم ايه؟ دايما في عبادة، دايما في عبادة. تراهم ركعا سجدا يبتغون، تاني ايوه تاني وتالت وعاشر وعلى طول، يبتغون ايه؟ يبتغون ايه؟ ارض واملاك وعقارات واطيان وعربيات وفلل ابدا لا، ده عايزين حاجة واحدة بس، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. برضو اسمع، محمد رسول الله والذين معه مالهم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم نورهم سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك اللي اتقال ده اللي اتقال قبل كده ذلك مثلهم في التوراة. طيب يبقى الكلام ده اتقال فين يا عم الحاج؟ ها في التوراة عند سيدنا موسى. طيب ويا ترى اتقال علينا ايه في الانجيل عند سيدنا عيسى؟ اسمع، ومثلهم في الانجيل كزرع. الله الله، الامة دي ربنا بيقول امة محمد دي زرعة، بس زرعة صح، زرعة حلوة ريحتها حلوة وشكلها حلو وثمرها حلو. ها كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ. طلع البراعم الصغيرة الورقتين بتوعه وبقاله ساق كده عود صغير، ها استغلظ كبر وبقى شجر جميل، فاستوى على ايه؟ سوقه. ايوه، بقول له الحباية الفاكهة دي طعمة قوي ليه؟ قال له اصلها مش مكمورة، دي استوت على ابوها. ها او سيدنا، اهو ربنا بيقول على امة محمد امة مستوية على ايه يا سيدنا؟ امة مستوية على القرآن والسنة كما استوت الثمرة الطيبة على شجرتها. خلاص، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا. ولا آمنوا بس، آمنوا في القرآن جاي وراها دايما ايه؟ وعملوا. يبقى آمنوا بس ما تدخلكش الجنة. عايز تخش الجنة ان شاء الله ربنا دخلنا وياك الجنة والمسلمين، ها عايز تخش الجنة يبقى عندك حتتين هم ماسكين بعض، آمنوا مش وعملوا بس، وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات يبقى جنة ان شاء الله. ها يبقى الإيمان لوحده لا يكفي للدخول الجنة. ايوه يا سيد، ايوه نعم. اسمع، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا سلام. طيب في وصف إجمالي ثاني، أيوة والله، للمهاجرين والأنصار واللي جم بعدهم وكلهم، أيوة في آية واحدة، في آية واحدة ونختم وكفاية كده النهاردة بعد ما توحد الله. إيه الآية الجميلة دي في آخر سورة التوبة؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما خلصتش، والذين اتبعوهم بإحسان. ايوه، اللي يتبع المحسن يبقى ايه؟ محسن زيه. بتصلي ليه؟ طلعت لقيت ابويا وجدي بيعملوا كده عملت زيه. بتشرب جوزة ليه؟ طلعت لقيت ابويا وجدي قاعدين ينفخوا في وش بعض عملت زيه. ما هي وراثة، ابن الحداد حداد، ابن النجار نجار، ابن مش عارف ايه، حتى لو خدعنا الشهادات بيشتغل في مهنة ابوه، مش كده؟ ابن البحار راكب وهكذا، هذا حال الناس، تعليم بالمحاكاة، تعليم بالمحاكاة. فالمهاجرين كانوا محسنين، والانصار كانوا محسنين، يبقى اللي هيتبعوهم هيبقوا ايه؟ اهي القرآن اهو، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان. مالهم دول؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم رضنا بك وارض عنا يا رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، اسمع، خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. يبقى الآية هي شهدت وبينت العاقبة والأجر. ها شهدت بأنهم كانوا محسنين، كانوا على إحسان، والأنصار كانوا على إحسان، واللي جم وراهم برضو كانوا على الإحسان. ها فكانت النتيجة إنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري، هنا ما فيش من، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ايه؟ ابدا ابدا، على طول بقى ما عادش انقطاع، خالدين فيها ابدا، وذلك الفوز العظيم. يبقى سيدنا الهجرة، وما نتكلم عن سيدنا النبي واصحابه مش بنحكي قصة وبنقضي بها وقت ونمصمص شفايفنا والله والشيخ النهاردة كان حلو والشيخ النهاردة كان وحش، النهاردة صحصحنا النهاردة نمنا، لا لا الموضوع مش كده. الموضوع ان انا جاي اسمع، ولما الاقي اللي يسمعني حاجة عن سيدنا النبي واصحابه يبقى اتعلمنا، ولما نتعلم نعمل ان شاء الله، ولما نعمل يصدق عندما نعمل بما نسمع يصدق فينا قول ربنا سبحانه وتعالى ها الذين يتبعون، هات من بدري شوي، فبشر عباد، بشر بشر عبادي ها، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. يا سلام، والله طعمة، او نقولها كمان مرة ما تتضايقش، ما في ناس قاعدة متضايقة من قبل ما هنطلع، انا هعمل لهم ايه؟ ربنا يا رب يصلح قلوبنا ماشي، وفي ناس بتزعل من الكلام برضه، انا هعمل لك ايه؟ والله ما هو كلامي، والله يا اخي ما هو كلامي، انا اقول قال الله وقال رسول الله. تزعل انت حر، ها تزعل تبقى مبطوح، انا ما بخافش، انا بخاف من واحد بس شغال عنده مش شغال عند حد. تزعل تبقى مبطوح، تزعل لما اقول السجاير تبقى مبطوح، تزعل لما اقول بانجو تبقى مبطوح، تزعل لما اقول قمار تبقى مبطوح، لان اللي يرضى بانتشار الفواحش في المسلمين ها ده ملعون، ده ملعون. ايوه والله، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة ها، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاللي يزعل يشوف البطحة يدويها احسن، ما يزعلش مني وانا جايب حاجة من عندي، اللي جاي من عندي يا عم ما تاخدوش، انما اللي قال الله وقال الرسول مش عايز تاخده انت حر، عايز تاخده اسمع البشرة دي، فبشر عبادي الذين يستمعون، مش يسمعون لا يستمعون، يعني ايه؟ يعني قاعد مصحصح ومركز وعايز يسمع، مش يسمعون بياخد منها وطلع من الناحية الثانية ابدا، لا يستمعون ها، فاذا قرئ القرآن فاستمعوا، مش فاسمعوا مش كده، فاستمعوا له وايه كمان وانصتوا زيادة زيادة ها، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. اللي بيستمع ويتبع ده ربنا هداه، اللي يستمع وما يتبعش ما تهداش، فين الهداية بقى؟ نسأل الله ان يهديه، ايوه نسأل الله ان يهديه، لانه اخونا، اخونا بتاع البرج، اخونا في الله، اخونا وقلبنا ما تقطعش عشانه نبقى مش مسلمين، بتاع الامارة اخونا في الله، اوعى تكفر حد ابدا، اخونا في الله، اخونا يا عم الشيخ ده مضيع فلوسه على الامارة، اخونا ناخد بايده وندعيله، بتاع النسوان اخونا، اخونا والله اخونا، مش بمزاجنا غصب عننا ها، لانه بيقول لا اله الا الله واحنا بنقول ايه؟ لا اله الا الله، يبقى اخونا ولا مش اخوه؟ اخوه. ازعل عشانه، ما بنتكلم يا سيادنا بنتكلم عشان زعلانين عشان الناس، لان انا عارف حجم الامر ها، يجي هو بقى المسكين اللي مضيع الدنيا يزعل مني ان انا بقول له، يا عم والله العظيم انا قلبي بتقطع عشانك، اقسم بالله من فوق منبر رسول الله ان القلب لا يتفطر من اجلك، لانك مسلم وانا مسلم، واسال الله ان يحسن لي ولك ختامي وختامك ها. احنا مش بنجرح ومش بنزعل الناس، احنا طالعين نعلم، نعلم ومش علماء عشان نعلم، ده كلمتين بسطجيه زي ما بقول كل مره، بسطجي عبى شويه حاجات في الخرج وجه صدر خرج ومشي. اسال الله ان يرزقني اجر هذه العبوه واجر تفريغها، وان يجعل يغفر لما بين ذلك وذلك، انه ولي ذلك ومولاه. يبقى اللي هيسمع ويتبع ربنا هداه. القران اللي بيقوله مش عوض، والله مهانه يا عم، والله مهانه، ما تصلي على النبي، ده اللي بيقول ربنا، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فيتبعون احسنه، مش يستمعون ويزعلون ويستمعون وما يعملوش، لا فيتبعون احسنه اولئك اولئك دي للرفعه والتعظيم. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم دول الاذكياء بقى اللي عندهم عقول شغاله، واولئك هم اولو الالباب. اسال الله ان يجعلني واياكم منهم انه ولي ذلك ومولاه. استغفر الله يغفر لكم واساله من فضله. يا رب الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، سألوا الله معي بقلوب خالصة مخلصة أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يجعلنا من المفلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مصلحين واجعلنا مصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين واجعلنا من المصلحين واقبلنا اجمعين. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين يتبعونا بالإيمان، إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. اللهم اقض ديوننا وتحمل عنا تبعات دنيانا وآخرتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. أهلك أعداءنا، أعداءك أعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يسر عسر المعسرين وفرج كروب المكروبين. انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم حرر مقدسات المسلمين. اللهم طهر كل شبر من أرض الإسلام من دنس المدنسين وعبث العابثين ولهو اللاهين. اللهم اجعلنا لك أمة ذكارة، أمة شكارة، أمة ذكارة شكارة، تعرف ربها وتحب كتابها وتتبع سنة نبيها. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تنظر إلينا بعين رحمتك. اللهم انظر لنا بعين رحمتك. اللهم انظر لنا بعين رحمتك. اللهم انظر لنا بعين رحمتك. اللهم اكتب لنا براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب. اللهم إنا نسألك الجنة يا واسع الكرم بغير حساب ولا سابقة عذاب، رغم تقصيرنا ورغم ذنوبنا ورغم تفريطنا ورغم قلة حيائنا. نسألك عفوك يا عفو، نسألك كرمك يا كريم، نسألك عطاءك يا معطاء، نسألك جودك يا جواد، نسألك شفاءك يا شافي، نسألك معافاتك يا معافي، نسألك عطاءك يا واسع العطاء. اللهم جد علينا بجودك يا جواد. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم دلنا عليك واهدنا اليك وخذ بنواصينا اليك. اللهم اجعلنا يا ربنا دعاة حق لا دعاة باطل ولا ضلال. اللهم اجعلنا دعاة حق لا دعاة باطل ولا ضلال. اللهم اجعلنا دعاة اخلاص وصدق نية، ولا تجعلنا دعاة شهرة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. نسألك الخاتمة الحسنى وزيادة، احسن خلاصنا، احسن ختامنا، اخرجنا من دنيانا على التوحيد وانت راض عنا يا رب الموحدين، اخرجنا من قبورنا على التوحيد وتحت راية التوحيد وخلف سيد الموحدين، وادخلنا الجنة في زمرته وتحت لواء حضرته، واسكنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك نظرة في وجوهنا، اللهم انا نسألك نظرة في وجوهنا، اللهم انا نسألك ان تنضر وجوهنا وان تنور وجوهنا وان تبيض وجوهنا وان تجمل وجوهنا وان تمن علينا بفيض نورك يا نور، جد علينا بفيض نورك يا نور، يا من نورت السماوات والارض ومن فيهن، نسألك ان تنور قلوبنا وعقولنا وابصارنا واسماعنا وجوارحنا، انك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه، وان تفيض علينا بجودك الاكبر وعطائك الاعظم، الا وهو الجنة وزيادة، الا ان الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر الى وجهك الكريم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.